وشروط التوبة لا حاجة إلى تكرارها لأنها معروفة للجميع، وهي بعدد أصابع اليد كم؟ خمسة: الإخلاص والندم عن المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وقد سبقت لنا مرارا وشرحنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.